أشكر لفضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور لوفائه وعلى به وخلقه، وقد كان معنا بعد العصر ثم انصرف ويعزني جميلة في الحلوات، وجاء إلينا مرة أخرى ليشارك شاكرا له، ولفضيلة الشيخ علي حسن الشيخ صالح ده من الشيخ علي ابو حسن ده هتسمعوه من القراء والابناء لا Thank you. سمعنا إلى تلاوة لفضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم